السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجنايات، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم. أولا، بالنسبة لقوله جارية، الجارية هي الأنثى وتطلق على الصغيرة، كما أنها أيضا تطلق على المرأة الكبيرة، وأيضا تطلق على الأمة كما أنها تطلق على الحرة. ولذلك لفظ الجارية لفظ له أكثر من معنى، تطلق على الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة. والمقصود هنا بالجارية هي البنت الصغيرة الحرة، البنت الصغيرة الحرة. وجد رأسها قد رض بين حجرين، يعني دق بين حجرين، وظاهر بأن العملية هذه، عملية القتل، كانت عن عمد. فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. تحت هذا الحديث مجموعة من الأحكام والمسائل والفوائد. أولها أن الجرائم الصغيرة قد تجر إلى الجرائم الكبيرة، ولذلك المعصية تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. فقد جاءت رواية بأن هذا الرجل اليهودي إنما قتل هذه الجارية لأجل أوضاح، والأوضاح هي القطع من الفضة، سميت لوضوحها وبياضها، فلذلك هو قصد السرقة فارتكب جناية وهي القتل. فقد تكون المرأة يعني دافعت عن نفسها ولم تستسلم، وكذلك ربما صرخت فأراد قتله فتعمد قتله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدم ثقيل كما يقول العوام، ولذلك سبحان الله العظيم ما قتل قاتل عمدا إلا وسلط الله عليه، في الغالب من يقبض عليه أو من يعني ما ينال به الجزاء. ولذلك سنة الله الكونية أن القاتل يبشر بالقتل ولو بعد حين، فانظر كيف أن الله جل وعلا أبقى في هذه الجارية روحا ونفسا حتى جاء، حتى أدركها القوم. فواضح بأن القاتل ظن بأنها ماتت فذهب، ولو يعلم بأنها ما زالت حية لما تركها، لكن سبحان الله العظيم أبقى الله فيها روحا وأدركوها في النفس الأخير، في النزع الأخير أدركوها فسألوها. الأمر الثالث في فائدة حقيقة، وهي نكتة لطيفة، وهي مسألة حصر أسماء المجرمين وأسماء العتاة وأهل الشر، فهذا مهم. ولذلك يظهر والله أعلم أن المعمول به الآن من قبل الدوائر ذات الاختصاص أن حصر أسماء المجرمين والعتاة وأهل الشر والعرامة في المجتمع أو في البلد مهم، لأن هذا يسهل عملية القبض على الجاني. فانظر إلى الصحابة كيف أنهم سألوا الجارية، قالوا لها فلان، أكيد ما ذكروا لها واحد من الصالحين، ذكروا لها واحد من الأشرار، فلان وفلان، يعني المتوقع أنهم يرتكبون جريمة، متوقع أنهم يرتكبون جريمة. وأظن هذا الحديث يؤسس إلى هذه المسألة، وهي أن تكون عند يعني الجهات ذات الاختصاص يكون ملف، يكون قاعدة بيانات عن هؤلاء المجرمين، لأن لو حصلت أي جريمة في البلد فمن السهل القبض عليهم، أو أنهم يدلونك، يدلون على من فعل هذا، لأن أهل الشر تجمعهم روح واحدة مشتركة. الأمر الآخر ما يتعلق بالإشارة، فإنها تقوم مقام العبارة، فالمرأة الجارية هذه لم تكن قادرة على النطق، ولذلك لما أشارت برأسها دل على أن الإشارة قامت مقام العبارة التصريح، قامت مقام التصريح. فأخذ اليهودي قبض عليه فأقر، أقر يعني اعترف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه يعني اقتص منه للجارية بإشارتها أم باعترافه؟ الجواب باعترافه، الجواب باعترافه، لأن عندنا قاعدة في باب الدعاوى، لو ادعى أناس أموال يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لو يعطون بدعاويهم بدعواهم، الناس لو يعطون بالدعوة لادعى أقوام أموال قوم ودماء، ولذلك قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فسبحان الله العظيم، هذه الإشارة جعلت الطريق إلى القاتل الجاني سهل، فأخذ فأقر فاعترف ثم أقيم عليه القصاص. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام أقاده بالمثل، أقاده بالمثل، فكما أنه رض رأس الجارية بين حجرين كذلك فعل به، وذلك لقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قل جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى هذا، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقتل بأسهل أداة، يقتل بأسهل أداة، وذلك لما جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قالوا هذا عام، لكن من جملتها أيضا ما يتعلق بقضية القصاص، بقضية القصاص. هناك تفصيل لبعض العلماء، يقولون أنه يقتل بمثل الأداة والآلة التي قتل بها، إلا أن تكون محرمة. كيف محرمة؟ يعني مثل شخص قتل شخص آخر بشرب الخمر، أسقاه خمر حتى مات، قالوا ما يفعل به ذلك، ما يسقى الخمر حتى يموت لأن هذا محرم. أو شخص فعل مثلا حالة اغتصاب، كأن يغتصب امرأة حتى تموت، أو يغتصب طفل مثلا يلوط به، قالوا ما يفعل به لأن هذا محرم في شريعتنا، ولذلك يلجأ إلى أداة أخرى، يلجأ إلى أداة أخرى. كذلك لا يحرق بالنار، فمن قتل شخصا حرقا قالوا فإنه لا يحرق بالنار، لأن لا يحرق بالنار إلا رب النار. عموما المسألة هذه راجعة إلى ما يختاره ولي الأمر، أو من يستمد سلطة وقوة من ولي الأمر. لماذا؟ لأن هذه ليست من الشروط، وإنما القصد منها يعني القصد منها إقامة القصاص والقود على هذا الجاني، فلو أزهقت نفسه بأي وسيلة فهذا أمر جائز. وذلك الآن بعض الدول الإسلامية تقيم القصاص بالسيف، وعندهم حديث في السنن وإن كان ضعيف لكن يعتمدونه، لا قود إلا بالسيف. وأغلب الدول تقيم القصاص برمي بالرصاص، يعني يوجه إليه رصاص إلى قلبه حتى يموت. فالأسرع في قضية القتل هو الذي يعني هو الذي ينبغي فعله. عموما لو اختار ولي الأمر المثل فلا بأس، لا بأس مثلا، لكن بشرط أن لا يكون هذا الشيء محرما عندنا، لا يكون هذا الشيء محرما عندنا. طيب الحديث الثاني، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. هذه مسألة مهمة، وهي أن جنايات الأطفال هدر من حيث القصاص بالمناسبة، وليس من حيث الديات. جنايات الأطفال هدر، وعندنا قاعدة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ، ما أدري في المجلس السابق ذكرتها لكم أم لا. فالمجنون والصبي لو تعمدوا القتل فإنه خطأ. لماذا؟ لأنه لا نية لهما ولا قصد لهما، لا نية لهما ولا قصد لهما، فيكون خطأ، فيكون خطأ. غلام هو الصبي دون البلوغ، الغلام غلام الصبي دون البلوغ لأناس فقراء، يعني من عائلة فقيرة، قطع أذن غلام لأناس أغنياء، لأناس أغنياء يعني ولد ناس أغنياء، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه جملة أيضا من الأحكام والمسائل والفوائد. أولا رفع الدعوة إلى ولي الأمر، رفع الدعوة في مسائل الخصومات والنزاعات في مثل هذه المسائل إلى ولي الأمر، ولا يجوز للناس كما يقول العامة خذ حقك بيدك، هذا ما عندنا شيء من هذا القبيل، هذا في الجاهلية أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول لا خذ حقك بيدك، لا لا ما في، لأن هذا يجعل الدنيا فوضى، يجعل الدنيا فوضى ويتسلط الناس بعضهم على بعض فتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتذهب الأموال، ولا يستطيع الناس أن يعيشون بأمان، ما يستطيع. ولذلك قديما كان الرجل إذا أراد أخذ حقه أو ثأره ربما جنى جناية أعظم من الجناية التي ارتكبت في حق قريبه، بل ربما تذهب عوائل وقبائل. ولذلك جاء الإسلام فضبط هذا الأمر وأناط هذه المسألة بولي الأمر. لذلك الإنسان إذا عنده حصل له جناية سواء على نفس أو على عضو أو طرف، فإنه لا يجوز يقول والله نأخذ حقي بيدي، هذه من أمور الجاهلية، هذه من أمور الجاهلية، وإنما ترفع الدعوة إلى الجهات، هي اللي تأخذ لك حقك، الدولة، لأن الدولة قوية، الدولة فيها القوة، والمحكمة هي اللي فيها القوة، ترفع إلى المخفر، إلى الشرطة، إلى الجهات المختصة، ثم بعد ذلك تبدأ قضية يعني الإجراءات الأخرى. ولأجل هذا لاحظ الأغنياء هؤلاء ارتفعوا فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشتكون. المسألة الثانية أن القاعدة كما ذكرت بأن جنايات الصبيان لا قصاص فيها، جنايات الصبيان لا قصاص فيها، وكذلك المجانين، فما يقتص من الصبي ولا المجنون، سواء الصبي جنايته مع صبي مثله أو مع بالغ، أو مع بالغ، وكذلك المجنون. الأمر الآخر، هنا عندنا صراحة إشكال، كيف النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لهم شيء، مع أن القاعدة الشرعية أنه إذا سقط القصاص والقود ينتقل إلى الدية، ونحن قلنا بأن عمد الصبي والمجنون خطأ، والخطأ فيه ماذا؟ الدية، فيه الدية، لا بد من توجيه، لا بد من توجيه. الجواب الأول قالوا بأن قد يكون هذا الغلام حصل منه دفاع عن النفس، اعتدي عليه، ولذلك أسقط النبي عليه الصلاة والسلام الدية، دافع عن نفس. ويحضرني في هذا المقام حديث أظن سيمر علينا، أظن هو الرجل الذي عض آخر مع يدي، عضه فنزع يده بقوة فسقطت أسنانه، فلما ارتفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر هدر. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، ها؟ فما جعل له النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فيظهر والله أعلم أن هذا جواب، أن الطفل هذا أو الصبي دافع عن نفسه. الجواب الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر في حال هؤلاء فما وجد عندهم شيء، فقراء ما يملكون شيء، وديات الأطراف على الجاني وليست هي على العاقلة، ليست على العاقلة، ولذلك لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام شيء. في جواب آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وداهم من بيت المال، وداهم من بيت المال، وهذا حقيقة مشكل أيضا، لأننا نحتاج أن نبحث متى بدأ بيت المال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون بأن مر معنا أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا قدمت له جنازة يسأل هل ترك دينا، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم حتى يقوم شخص يقول هما علي أو الشيء هذا علي أنا، يعني ينقل الحق إلى ذمته. ثم لما فتح الله عليه خاصة بعد خيبر، بعد خيبر جاءت الخيرات والأرزاق، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يقضي الدين عن الميت. فهنا قد يكون، لأن في النهاية يتحمل بيت المال مثل هذه الديات. هذه خلاصة المسائل والفوائد في هذه في هذا الحديث. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بحثنا هذا سابقا وخلصنا إلى الراجح، وهو أن حديثه من قبيل الحسن، أن رجلا يعني من الصحابة طعن رجلا آخر أيضا من الصحابة بقرن في ركبته. القرن ما هو؟ العظم، وهو الذي في رأس الثور أو الكبش أو الوعل، أو في أيضا في قرن يعني بعض الحيوانات. طعنه في ركبته، الركبة معروف وهي الفاصل بين الساق وبين الفخذ، فهي في أسفل الفخذ وفي أعلى الساق. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المجني عليه، المجني عليه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أقدني، أقدني من القود يعني القصاص، اقتص لي. فقال: حتى تبرأ. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تبرأ، يعني حتى تشفى ركبتك، هذا المعنى. ثم جاء إليه، يعني جاء مرة ثانية، فقال: أقذني. فأقاده عليه الصلاة والسلام، شاف إصراره، أصر الرجل على أنه يطلب القود. ثم جاء إليه مرة ثالثة فقال: يا رسول الله، عرجت، يعني أصابت رجله العرج، أصبح أعرجا، تطور المرض فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، فأبعدك الله. قيل بأن هذه الكلمة دعاء عليه على الحقيقة لأنه عصاه، وقيل بأنه دعاء ليس له يعني المعنى المراد، مثل قوله: ثكلتك أمك، تربت يمينك، رغم أنفك، يعني نحو هذه الكلمات، يعني لا يقصد منه حقيقة الدعاء، يجري على اللسان. وقال: وبطل عرجك، يعني أصبح هدرا، أصبح هدرا، يعني ليس لك الحق. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني، وأعل بالإرسال. والحديث حسن ولله الحمد والمنة. هذا الحديث تحته مجموعة من أيضا الأحكام والمسائل والفوائد، منها أنه قد يحصل بين الأفاضل والأكارم والأماجد شيء من الإشكالات، فالصحابة رضي الله عنهم هم بشر، فيحصل بينهم من الخصومات والنزاع الشيء الذي هو من جنس ما يحصل بين الناس، وقد يعتدي أحدهم على الآخر بمثل هذه الصور، وهذا لا ينقص من قدرهم ولا يحط من مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني أدب الصحابة والتزامهم بأوامر الإسلام، فلم يسعى الرجل لأخذ حقه بيده كما يقول بعض العوام، وإنما ارتفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى على من اعتدى عليه، وهذا هو المنهج الشرعي. وأما قول خذ حقك بيدك وكذا، هذه من أمور الجاهلية كما بينت قبل قليل. المسألة الأخرى أن الجروح هذه لا يقاد منها حتى تبرأ، لأنه احتمال أن تزيد بالسراية يعني ينتقل إلى بقية العضو، واحتمال أنها تبرأ، ولذلك التقييم أو القود عفوا يكون بعد البرء، بعد البرء. فأي إنسان جرح في أي مكان من بدنه فإنه لا يقاد له حتى يبرأ، حتى يبرأ. وقد اختلف العلماء في هذا المسألة، هل له أن يطلب القود قبل البرء أم لا؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى حرمة ذلك، قالوا يحرم، والدليل قال قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعصيتني، فدل على أن من طلب القود قبل برء جرحه فقد عصى، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى من أنه له ذلك، له ذلك، واستدل بهذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقاده، أقاده، وقوله فعصيتني لما ترتب على استعجاله في قضية طلب القود، هكذا، وإلا قال الأصل الجواز. الأصل الجواز ما دام أنه اختيار له، لكن ليس له الحق في أن يطالب إذا سرى الجرح إلى بقية العضو أو بقية البدن، قال يكون هدر، يكون هدر. مسألة أخرى، قاعدة فقهية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، سبحان الله، وهذه منطبقة تماما على حادثة الرجل، لأنه استعجل يريد القوت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى تبرأ، فالآن أصابه العرج، ولذلك دخله غبن، غبن هو الآن تسبب على نفسه بمثل هذه الحالة لاستعجاله، فقد فاته القوت وفاتته الدية أيضا، ليس له حق، سقط حق. ولذلك أي شخص يستعجل القوت في مسألة الجروح ثم حصلت سراية على العضو كشلل أو عمى، يعني واحد يقول ضربني والله على عيني وأصبح عنده تشويش، يشوف تقريبا نقول بنسبة 50%، فطلب من القاضي أنه يقتص له، فيقول حتى تبرأ لأن فيها ورم، فيها احمرار وفيها كذا، حتى تبرأ، فأبى، ثم حصل القود، ثم بعد ذلك عميت العين. الآن ليس له الحق في أن يطالب بنصف الدية مثلا، لأن دية العين الواحدة نصف دية، ديتها نصف الدية الكاملة. هذا مثال طبعا، يعني وهذه المسألة هل تدخل ضمن القصاص، يعني لأن العين بالعين، هل المسألة الآن تدخل كون ضرب لأنه يقول أنا شوشت عيني، يعني هل هي يمكن أن يكون القصاص العين بالعين إذا ضربه فأذهب نصف بصره مثلا؟ هذه مسألة حساسة جدا، العلماء لهم كلام فيها، لأن لا يمكن ضبط مسألة فقد البصر بنسبة 50%، إلا أن يكون هناك لجوء إلى طبيب من أطباء العيون مثلا وعنده القدرة على ذلك، بحيث أنه يقتص له بنصف النظر مثلا، يعني بأمر القاضي. هذه مسألة طبعا في الغالب أن الناس يلجؤون إلى الديات. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، وهما ضرتان يعني تحت رجل واحد، هذيل قبيلة معروفة، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبد أو أمة، عفوا عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وبرثها ولدها ومن معهم. فقال حامل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني يهدر، يهدر. يعني حمل ابن النابغة الهذلي يقول: كيف يا رسول الله يغرم الجنين هذا اللي نزل ميت، لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني صارخا، فمثل ذلك يطل، يعني يهدر ويترك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، يقول إنما هذا من إخوان الكهان، وليس طبعا على الحقيقة، مثل ما قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالمسلم المبذر ليس أخا للشيطان على الحقيقة، وإنما أخذ من صفات الشيطان. قال: من أجل سجعه الذي سجع، متفق عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر سأل: من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين؟ قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا، صححه ابن حبان والحاكم. تذكرون في المجلس السابق ذكرت لكم مسألة أنواع القتل، قتل العمد وشبه العمد والخطأ، تذكرون ها؟ بالأمس كنا يعني قريب عهد، وذكرت لكم بأن الجمهور على أن شبه العمد أحد أنواع القتل، وخالف في ذلك الإمام مالك. وقلت لكم بأن حديث أبي هريرة في المرأتين التي قتلت إحداهما الأخرى دليل، ودليل على أن شبه العمد أحد أنواع القتل. وأيضا الحديث الذي في السنن ألا إن الخطأ شبه العمد ما كان في العصا والصوت ذكرناها. عموما بالنسبة لهذا الشاهد وين؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدية على العاقلة، فالمرأة ضربت أخرى بحجر، والحجر هذا لا يقتل اللي ضربت فيه المرأة، فهي قصدت الضرب لكن بآلة لا تقتل. وقلت لكم في فرق بين العمد وشبه العمد. العمد أن يتوفر فيه شرطان، القصد يعني العمدية، والآلة أن تكون قاتلة غالبا، يعني الآلة تقتل غالبا. شبه العمد القصد، قصد الضرب بآلة لا تقتل غالبا، بآلة مثل الصوت، مثل العصا، مثل الحجارة الصغيرة مثلا، فهنا يكون شبه العمد بدليل أن حصل قصد ضربتها لكن بحجارة لا تقتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقل، وهم عصبة القاتل. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل. المسألة الأولى مثل ما ذكرت أن الصحابة كانوا إذا حصل بينهم نزاع يختصمون ويرتفعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى أن الجنين قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بدية، وهي غرة. الغرة هي البياض في جبهة الفرس، هذا يسمونه غرة. قال عبد أو وليدة، عبد أو وليدة يعني جارية أمة، عبد أو وليدة. فالجنين إذا اعتدي عليه فإن فيه غرة، عبد أو أمة. لكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. أولا إذا قتلت امرأة وفي بطنها جنين ولم يخرج فإنه لا دية له. هذه المسألة الأولى. امرأة قتلت حامل، امرأة حامل قتلت وفي بطنها جنين ومات معها، لا دية للجنين وإنما الدية للمرأة أو القصاص إن كان يعني القتل عمد مثلا. ثانيا إذا ضربت امرأة اعتدي عليها فسقط جنينها من بطنها وقد استهل صارخا، يعني نزل حيا ثم مات وكان الموت بسبب الضربة، فإن له الدية كاملة، دية الإنسان الحي دية كاملة. واضح؟ المسألة الثالثة إذا نزل ميتا، يعني ضربت المرأة فنزل الجنين، أو ضربت امرأة فماتت ثم نزل الجنين ميتا، فإن فيه غرة، عبد أو وليدة، وهو عشر دية أمه، عشر دية أمه. وهذا إن شاء الله سنبحثها بشكل موسع في باب الديات، إن شاء الله في كتاب الديات سنبحثها بشكل موسع مسألة الديات، فلا تستعجلون. واضح بالنسبة لمراتب الحمل إذا قتل، فالحمل في بطن الأم إذا نزل حيا وعاش فترة ولو يسيرة فإن له الدية كاملة، عاش فترة يسيرة ثم مات بسبب الضربة، لأن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، فإن له الدية كاملة. إذا مات في بطن أمه ولم ينزل فليس له دية. إذا نزل ميتا ففيه غرة، عبد أو أمة. في مسألة يبحثون يقولون إذا جني على الطفل ونزل حيا ثم مات بعد فترة، يعني عاش فترة ثم مات بعد ذلك، موت بغير يعني من غير يعني سبب الضرب أو الاعتداء، فهل هذا يكون له دية كاملة أم لا دية له؟ هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى ضبط، وهي إذا كانت الموت بسبب الضربة، وهذه يقررها لجنة طبية هي اللي تقرر هذا. لماذا؟ لأن الموت بمثل هذه الحالات يضاف إلى أقرب أسبابه. هب أن الجنين عاش 10 أيام أو شهر لكنه في المستشفى والسبب الضربة، فإن له الدية كاملة يعني لأهله. أما إذا لا عاش والأطباء يقولون بأنه ما له علاقة، يعني هو نزل غير متأثر بالضربة ثم عاش فترة ومات ما له علاقة للضربة، فإنه لا دية له. ما يتعلق بالمرأة التي ضربت ضرتها، فإن الدية على العاقلة وهم العصبة، عصبة القاتل، فجعل الدية على العاقلة يتحملونها مخففة طبعا، يعني ينظرون فيها 3 سنوات وأيضا بشكل مرتب. لماذا؟ لأن القتل هنا يخرج على أنه شبه عمد، شبه عمد، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على حمل بن النابغ الهذلي حينما قال: كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ قال: هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع. وهل السجع أو السجع مذموم بإطلاق؟ الجواب لا، وإنما مذموم إذا خرج عن الحد الشرعي، خرج عن الحد الطبيعي، أو كان فيه استعمال لألفاظ مفردات هي من جنس استعمال الكهان. وإلا ورد في السنة ما يشير إلى استعمال النبي عليه الصلاة والسلام للسجع غير المتكلف، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ورد في أحاديث في هذا السياق. فالسجع الطبيعي غير المتكلف الذي يأتي في سياق يعني فيه تحسين للكلام لا بأس به، وهذا وارد في السنة، وارد في أقوال الصحابة. أما السجع الذي فيه معارضة للشرع، السجع الذي فيه ألفاظ هي من جنس استعمال الكهان، فهذا مذموم. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليه العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ استفهام استعظام، هو يعني استعظم هذا الأمر، كيف تكسر ثنية أخته؟ لا، قال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذه قصة عجيبة وعظيمة. الربيع بنت النضر هي عمة أنس، أنس بن مالك بن النضر، وأنس بن النضر عم أنس بن مالك، وأنس بن النضر قتل واستشهد في أحد وله سيرة عظيمة. الشاهد أن الربيع كسرت ثنية، الثنية هي السنان الملتصقان في وسط الأسنان في الأعلى والأسفل، ضربتها فكسرت ثنيتها، جارية من جوار الأنصار، فمشكلة حصلت، ضربتها سقطت ثنيتها، طلبوا العفو رفضوا، أبوا، عرضوا الأرش يعني يدفعون مبلغ، الأرش هو تقييم الشيء صالحا وتقييمه متلفا أو فيه العيب، لذلك الأرش ذكرناه في باب المعاملات، تذكرون قلنا أن تقيم السلعة صحيحة وتقيم متلفة، الفرق اللي بينهم يسمى أرش. يعني مثلا هم أصلا في هذا الباب يقيمون الإنسان الحر عبد، لأن العبد فيه مالية، فمثلا مثل هذه يقولون: هذا العبد كم سعره صحيح ما في أي عيب؟ فيقول: 10,000. طيب إذا كانت قد سقطت ثنيتها يقولون: سعره 2,000. وين الأرش؟ عفوا، سعره 8,000. وين الأرش؟ 2,000. هذا اللي قصدت أنا. يقيم صحيح 10,000، يقيم معيب 8,000، لأنه سقطت ثنيتها. طيب الأرش هو 2,000 اللي بينهم، واضح؟ بارك الله فيكم. والأرش طبعا له مسألة، له قسمة أخرى ذكرناها في شرح الزاد وأيضا في شرح في المعاملات، فيحتاج إلى ضبط. لكن أنا أذكر هنا مسألة الأرش، أنه يدفع أرش يعني في مقابل ما حصل من الجناية. طبعا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وأبوا إلا القصاص، قالوا يا رسول الله نريد القصاص، نريد القصاص اللي في كتاب الله عز وجل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، قال يقتص من الربيع بنت النضر. طار صواب أنس بن النضر أخوها، طار صوابه جن جنون. يا رسول الله، يقول يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ استفهام استعظام، كيف يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيته، هذا إقسام، أقسم. قال لا والذي بعثك بالحق، ويجوز أن يقسم الإنسان يقول والذي بعث محمدا بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما حاب ولا جامل ولا دار، هذه حدود. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يقول كان الرجل في من كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا. أما والله يقول رسول الله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها، لأن فاطمة أحب أولاده لي. لو سرقت فاطمة وحاشاها عن السرق لقطعت يدها. فهنا رسول الله قال لا هذا كتاب الله، القصاص. يقول لي أنس ابن النضر، فرضي القوم سبحان الله العظيم، هذه كرامة من كرامات الله عز وجل لأنس ابن النضر. فتركوا القصاص وتركوا أيضا الدية، رضوا عفوا، قالوا عفونا. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر، من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر. هذا الحديث يفيد أن القصاص يكون في الأطراف كما يكون في النفس، ولذلك الله جل وعلا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. فلذلك السن بالسن، السن بالسن، وهذا فيه تفصيل عند الفقهاء خاصة في كتب الفروع. فكسر السن إذا اعتدي على السن وأراد القصاص فيكسر السن، لكن بشرط أن لا يكون هناك سراية. وأيضا كسر بعض السن، قالوا كيف يعني الآن يقدر؟ الآن طبعا في الوقت الحالي أعتقد أفضل مما سبق، خاصة مع يعني الثورة الطبية هذه، ومع هذه الأجهزة ومع هذه الأدوات، يستطيعون يعني حساب مقدار الكسر يعني بدقة. وممكن قديما كان يقول يبرد، الآن فيه آلات يعني عند أطباء الأسنان اللهم بارك عندهم ما شاء الله ورش في قضية تنظيف الأسنان وأيضا خلع الأسنان وشيء. أعتقد المسألة سهلة الآن، ولذلك القضاة يعني يحتاجون إلى مثل هذا. وعموما غالب الناس يطرب الدية أو يعفو، يطرب الدية أو يعفو. وفي هذه الحالة هي مسألة مهمة، يجوز الشفاعة في مثل هذا عند مثلا القوم، ما دام أنه لم يحكم القاضي بعد، القاضي ما حكم بعد، فطلبوا الشفاعة الأرش مثلا، يدفعون الأرش وكذا، فما استجابوا. بعدين سبحان الله العظيم كرامة لأنس بن النضر عفوا، كرامة من الله عز وجل، عفى هؤلاء القوم. ولذلك القصاص يكون في الأطراف كما يكون في النفس، الأذن والسن والأنف والعين والأصابع، هذه كلها فيها القصاص أو الدية. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. من قتل في عمية يعني في أمر عمي القاتل، ما يعرف من القاتل، أو رمية بحجر أو صوت أو عصا. وهذا يحصل أحيانا لما يكون هناك مناوشات مثلا، بين جهتين طائفتين، فيحصل تراشق بالحجارة مثلا أو رمي، ويحصل رمي أو ضرب بالعصي مثلا، ثم يتفاجئون بوجود قتيل ولا يعرف من الذي قتله. إذا عرف القاتل تجري عليه الأحكام، فإن كان قصد بآلة قصد قتله بآلة تقتل غالبا فهو عمد، أما إذا قصد ضربه بآلة لا تقتل غالبا فإنه شبه عمد. أما إذا حذف ورمى ولا يريد عينا شخصا بعينه فهذا من الخطأ كما سبق تقريره وبيانه. وهذا يعني مثل ما يحصل أحيانا عند الجمرات في الحج، يوجد قتلى ما يدرى بسبب الزحام، كتم النفس في الطواف، أحيانا في السعي، أحيانا في التجمعات تصير، يعني حتى في حفلات الزواج، ولا في أحيانا لما يصير هناك ضغط مثلا يحشر الناس مثلا وكذا، فهذه يسمى عمية، ما يعمى ولا يعرف من القاتل ولا يعرف من القاتل. طيب بالنسبة للعمد فيه القول، بالنسبة للخطأ أو شبه العمد الدية على من؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه هدر، هدر بالنسبة لمن مات في عمية أو في رمية ما يعرف من القاتل، ما اشتباك حصل بين مجموعة بالأيدي مثلا أو تراشقوا بالحجارة، ويحصل هذا قديما خاصة بين القبائل وبين العوائل ولا يعرف، أو مثلا في مكان مثلا في اجتماع جماهيري مثلا أستاذ رياضي ولا شيء مثلا، فيحصل وجود قتيل لا يعرف من الذي قتل. إذا وجدت العمدية وعرف الشخص هذا لا شك بأنه عمد، لكن هكذا عمي ما يعرف فقيل بأنه هدر، خلاص ما يعني مثل ما يقولون ذهبت نفسه. القول الثاني قالوا يتحمل بيت المال، يكون من بيت المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودى من بيت المال، فقالوا يعني بيت المال يعني الدولة هي اللي تتحمل ديته. والقول الثالث قالوا بأن يتحمل الطرف المقابل ديته فيوزع عليهم، يعني الآن مجموعتين تراشقوا بالحجارة مثلا ولا يعرف الحجارة أتت من أي شخص، ولم يقصد أصلا القتل، يعني القتل بهذه الآلة، فقالوا تكون الدية على واحد من هؤلاء، واللي يحول دون ذلك عليه لعنة الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، صححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. هذه حالة من حالات الجنائية، وهي أن يشترك اثنان في قتل شخص، أحدهما يمسك المجني عليه والثاني يباشر القتل، فيجتمع هنا المتسبب والمباشر، المتسبب والمباشر، واضح؟ وهذه حالات تحصل. الحديث ظاهره يقول بأن يقتل القاتل ويحبس الذي أمسك، يحبس الذي أمسك، وكم يحبس؟ طبعا هذه مسألة خلافية، لكن حقيقة ترتيب هذه المسألة كالتالي، يعني ليس الأمر على إطلاق. فإن اجتمع اثنان فأكثر على قتل شخص وقد تمالأ عليه، لاحظ تمالأ عليه، يعني كل واحد منهم قصد قتله لكن تنوعت مهامهم في قضية القتل، فمنهم من أمسك يديه ومنهم من أمسك رجليه والآخر طعنه مثلا، فإن الجميع جنات فيستحقون القتل القصاص إذا ما دام أن توفرت العمدية، فالمباشر والمتسبب كلهم جنات يقتلون لأنهم تمالأوا عليه. في المقابل شخص قال لآخر أمسك لي هذا، فظن أنه يريد أخذ شيء من جيبه أو يريد أن يصفعه مثلا، يؤدبه مثلا، فتفاجأ الماسك بأن الذي أمره قتل الممسوك، قتل الممسوك، فالماسك ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه خطأ، هذا هو هو هو لم يقصد هذا، لم يقصد إمساك هذا الإمساك المجني عليه لأجل أن يقتله. ها طبعا هذا ما يتم هكذا بدعوة، لا، طبعا هناك تحقيق وهناك خطوات كثيرة جدا تتخذ لمعرفة الحال. في حالة ثالثة وهو إذا اجتمع اثنان فأكثر، فشخص قصد قتله والباقون مثلا لم يريدوا القتل، لم يريدوا القتل وإنما ساعدوه في هذه الجناية وهم لم يريدوا القتل، فإن هؤلاء الحالة الثالثة شخص قصد القتل والباقي ما تمالأوا عليه، ما تمالوا لكنهم ساعدوه، فيقتل القاتل الذي باشر القتل ويحبس الباقون. والحبس في الراجح من أقوال أهل العلم هو المؤبد، يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت. هناك قول بأنه يحبس مدة معينة بما يراها الإمام، لكن الذي يظهر بأنه يحبس حتى يموت. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد أو بمعاهد، وقال أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناده الإسناد الموصول واهن. طبعا في المجلس السابق بحثت هذه المسألة، مسألة المكافأة بين المسلم وغير المسلم، هذا الحديث ضعيف لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت لكم الخلاف عند أهل العلم. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، أن المسلم لا يقتل بالكافر، وذلك لعدم المكافأة، فالله جل وعلا يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وأيضا يقول جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس، فجعل الكافر ميتا، الموت، موت الروح، عفوا موت القلب، موت الإيمان. وأيضا الأحاديث التي مرت معنا أن لا يقتل مسلم بكافر. القول الثاني ما ذهب إليه أبو حنيفة بأن المسلم يقتل بالمعاهد أو بالذمي، يقتل بالمعاهد أو بالذمي قصاصا، قال قصاصا هكذا. في قول ثالث بأن هذا راجع لولي الأمر تعزيرا، تعزيرا، وقد يحتاج ولي الأمر إلى هذا، خاصة إذا كان هناك شخص مثلا يعني يفسد في الأرض ويتقصد غير المسلمين، لأن المعاهد دمه حرام ومعصوم، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. ولذلك دم المعاهد، دم الكافر عموما سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، معصوم، معصوم وحرام الاعتداء عليه. أما الحربي فبالإجماع، إلا إذا دخل الحربي بلادنا بأمان، يعني شخص محارب فدخل بلادنا بأمان، ممكن في مثل هذه الحالة، ممكن في مثل هذه الحالة أنه يكون له الأمان ولا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد هذا لا يصح، وقال أنا أولى من وفى بذمته، نعم هذا صحيح من حيث المعنى، لكن من حيث الإسناد هذا غير صحيح، الحديث ضعيف. عموما المسألة راجعة إلى ولي الأمر، إن رأى قتله تعزيرا لا قصاصا، لأن الراجح هو قول الجمهور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، أخرجه البخاري، لقتلتهم به أخرجه البخاري. حصل أن الغلام هو من دون البلوغ، قتله جمع، قيل 5 وقيل 6 وقيل 7، غيلة، ما معنى الغيلة؟ الغيلة مأخوذة من الاغتيال، وهو أن يؤمن الشخص ثم يقتل، هذا معنى الغيلة، أن يؤمن الشخص ثم يقتل. يعني مثل شخص يستدرج آخر يدعوه يقول تفضل عندي أو شيء ثم يقتله، أو الرجل يقتل امرأته في البيت لأنها آمنة في البيت، أو المرأة تقتل زوجها في البيت مثلا، أو من يستدرج الصبيان مثلا، أو من يأتي الشخص على غفلة بحيث أنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه مثلا، هذا كله يسمى قتل غيلة، قتل غيلة. فعمر رضي الله عنه قال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. طيب لماذا ذكر أهل صنعاء؟ قيل لمعنيين، المعنى الأول أنه من أهل صنعاء، يعني هؤلاء القتلة كانوا من أهل صنعاء قتلوا الغلام فقتلهم جميعا به، وقيل لأن أهل صنعاء كانوا بكثرة، فعمر رضي الله عنه أراد أن يشير إلى أنه لو اجتمع مثل عدد أهل صنعاء على قتل واحد قتلتهم به، هذا المعنى. ولا شك بأن هذا هو قول الأئمة الأربعة على أن الجمع يقتلون بالواحد، فلو قتل اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشر شخص واحد فإنهم يقتلون به، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة التي تشير إلى المحافظة على الدم وعلى أن الدم معصوم. لأن لو قيل بأنه لا يقتل، هذا مروي طبعا عن بعض السلف، في قول عن بعض السلف ويروى عن ابن عباس ويروى عن ابن الزبير وقول جمع من السلف أنه لا يقتل الجمع بالواحد، للمسألة فيها خلاف، القول الأول بأن يقتل الجمع بالواحد، القول الثاني لا يقتل الجمع بالواحد وإنما ينتقلون إلى الدية، القول الثالث قالوا يقتل واحد فقط من هؤلاء ويسجن الباقون. طيب الواحد هذا كيف أعرف أنه هو الذي قالوا بالقرعة أو مثلا أن يتبرع هو أو أن يقال هذا الذي قتله؟ والراجح القول الأول، ولا شك بأن هؤلاء أهل الإجرام وأهل الفساد وأهل الشر لو علموا بأنهم ينجون من القتل إذا قتلوا بشكل جماعي شكلوا عصابات وقتلوا الناس بمثل هذه الطريقة ويأخذ لسنتين ثلاثة ويطلع، ها؟ ولذلك هذا من مقاصد الشريعة حتى يحسم هذا الشر ويسد هذا الباب الذي يلج منه مثل هؤلاء الختلة واللصوص والمجرمين. ولذلك القول الصواب بأن الجماعة تقتل بالواحد، وهذا قول عمر، بل حكي إجماع الصحابة على ذلك، وبه كان يقول علي رضي الله تعالى عن الجميع. الحديث آخر حديث في كتاب الجنايات، قال وعن أبي شريح الخزاعي قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. أنا أعلم بأن الوقت قد انتهى، لكن هذا الحديث قد أبحثه بشكل موسع في باب الديات، لكن أذكر الحديث بشكل مجمل. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما بين الحقوق وأوضح المعالم قال فمن قتل له قتيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الدم والثار، فوضع دم الحارث من بني عبد المطلب، ووضع الربا لعمه العباس، قال أول دم أضعه دمنا وأول ربا أضعه ربانا، ثم قال فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، يعني يختارون أحد أمرين، إما أن يأخذ العقل، العقل هي الدية، لأن الإبل كانت تعقل فتوضع، فيعني نسبت إليه تعقل، أو يقتلوا أو يقتلوا. عندنا مسألة، وهي أن بالنسبة لمسألة أولياء الدم، أولياء الدم هل يخيرون بين القصاص والدية أم ليس لهم الحق إلا أن يعفو، إلا أن يرضى الجاني؟ هذه لعلي إن شاء الله أبحثها، لأنها قريبة ملتصقة بباب الديات، إن شاء الله في المجلس القادم أذكر لكم يعني خلاف أهل العلم والتفصيل فيها، ثم نشرع إن شاء الله في باب الديات. أعتقد بأننا الحمد لله أخذنا قدر لا بأس به